مدرسة لتربية اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، يعني كلام الباطل، قول الزور والعمل به، والعمل السيء المعصية، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، يعني حماية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، يعني لا يجهل على أحد ولا يسب، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. رب نفسك أثناء الصيام على أن تمسك لسانك، فلا يسمع منك إلا الدعاء والذكر والاستغفار.